بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم العلق، وتسمى بسورة اقرأ. هذه السورة المباركة لها اسمان، وهي كما قال المصنف مكية بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في أن هذه السورة مكية. وكذلك الصحيح الذي عليه جمهور الصحابة أن أول 5 آيات كما قال المصنف صدرها إلى ما لا يعلم أول ما نزل من القرآن، وذلك بغار حراء، رواه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما حديث جابر إن أول ما نزل من القرآن يعني المدثر، فمحمول على أنه أول ما نزل لأجل الإنذار. وجمع بين القولين الإمام محمد رحمه الله تعالى، فقال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فإذا لا خلاف بينهم أن السورة مكية، وأن الآيات 5 على قول جماهير الصحابة والتابعين هي أول ما نزل من القرآن. ما المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها؟ ذكر بعضهم أن المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها متكلفة. والله الواحد يتعجب كيف يكون مكلفا والقرآن مرتب بالإجماع، مو بإجماع الصحابة رتب القرآن، ها بإجماع الصحابة ولا في خلاف بينهم؟ في إجماع الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه بالإجماع رتب المصحف. أنت تؤلف كتابا من عند نفسك ثم تراعي الترتيب بين الفصول والمباحث والمطالب والمسائل والفروع، أفكتاب رب العالمين يكون هكذا بدون أي تناسب؟ لا والله، إنما يحتاج الأمر إلى تأمل وتنبه. ذكر شيخنا أكثر من وجه، وأذكر لكم أهم الوجهين. الوجه الأول أن في السورة إشارة إلى أماكن نزول الوحي، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه الآيات 3 مثل ما هو موجود في الإنجيل والتوراة، أشرق النور من جبل من طور سيناء، أشرق النور من طور سيناء ونزل على جبال الزيتون وظهر في المشرق والمغرب على العالم النور من جبال فاران. وجبال فاران باتفاق شراح الإنجيل والتوراة هي جبال الحجاز. إذن السورة فيها بيان أن الوحي نزل في مكة أول ما نزل، إذا كان نزل في طور سينين على موسى، في التين والزيتون على عيسى، ففي هذا البلد الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه المناسبة الأولى. المناسبة الثانية أن الله جل وعلا ذكر في سورة التين ما به النجاة، ذكر في سورة التين ما به النجاة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وناسب أن يذكر أن النجاة إنما هو بالصلاة والهدى والتقوى والاستقامة، ثم ذكر الذين يردهم إلى أسفل السافلين، فناسب أن يذكر أوصافهم. أوصافهم ينهون عن الصلاة، ينهون المؤمنين، وأنهم أهل عتل وتكبر وتجبر ونحو ذلك. فهذه أسباب يعني مناسبات ظاهرة بين هذه السورة والتي قبلها. مقصد هذه السورة مقصد هذه السورة الحث على العلم. أول آيات نزلت من القرآن الكريم 5 آيات، ووالله يتعجب الإنسان كيف أن أول آيات نزلت من السماء فيها هذه الأمور الأربعة التي هي أصول العلم، ومع ذلك أهل الإسلام تخلفوا في العلم. هذا دليل على بعدهم عن الكتاب المنزل. انشغلوا بأخبار كليلة ودمنة، انشغلوا بالأفلام والمسرحيات ونحوها عن كتاب الله عز وجل. ما هي أصول العلم؟ أصول العلم اقرأ. طيب قرأت، بعدين يرد عليك إشكالات. قال تقرأ باسم من؟ مستعينا بحولك وقوتك؟ لا، اقرأ مستعينا بالله عز وجل، هذا هو المسلم. إذن العلم أول منزله القراءة مع الاستعانة. المنزل الثاني أنه ينشأ عن القراءة أسئلة. خلق الإنسان من علق، إيش العلق؟ شلون صاير؟ متى يكون في الرحم؟ إذن البحث الباب الثاني، الخطوة الثانية من خطوات العلم البحث، سواء كان البحث علميا أو نظريا. طيب بحثت، بعد ذلك ماذا تفعل؟ تقرأ مرة ثانية لتؤكد هل هذا الذي استنتجته في بحثك وقفت عليه في بحثك صحيح أو لا. إن كان علميا نظرت، قرأت مرة أخرى، هل هذا الذي توصلت إليه قال به أحد أو لا. إن كان البحث نظريا عمليا رجعت مرة أخرى إلى الأبحاث العملية الأخرى وقرأت من جديد. طيب الخطوة الرابعة الكتابة. بحثت، توصلت إلى شيء، ما كتبت تنسى، اكتب. ولذلك جاء علم بالقلم. والله هذه هي أصول العلم: القراءة، البحث، القراءة، الكتاب. أصول البحث هذه أول آيات نعلمها حتى أولادنا، لكن أين التطبيق؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى أمة اقرأ، وهي أقل الأمم قراءة، أقل الأمم قراءة. أكثر الأمم قراءة اليوم، أكثر الأمم قراءة اليوم من الغرب، يقرؤون قراءة عجيبة وغريبة، وأمة تقرأ لا تقرأ. لماذا؟ لأننا ننشغل بأشياء مع الأسف هي ليست مهمة، انشغلنا عن القراءة. ولذلك أقول لابد أن نتأمل في هذه الآيات. والله لو جلسنا نفسر هذه الآيات الخمس إلى الفجر ما أعطيناها حقها، لأنها أول آيات نزلت من القرآن. فمقصد هذه السورة بيان أصول العلم، ثم أن ذلك لا يمكن إلا بالتقوى. العلم الإلهي، العلم الإلهي، العلم الذي يوصلك إلى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا اقرأ أوجد القراءة مبتدئا. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، أو عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد. وهذه من مراسيل عائشة. من مراسيل من؟ لأنها ما حضرت القصة، كانت صغيرة، لكنها إما سمعت من رسول الله فلا يكون له حكم الموصول، أو سمعت من غير رسول الله فيكون حكم المرسل، ومراسيل الصحابة بالاتفاق مقبولة. كان يتعبد الليالي ذوات العدد حتى فاجأه الوحي، جاء إليه جبريل فقال له اقرأ في الغار، فجأة يأتيك شيء وأنت ما عمرك رأيت مثله، جمالا، جلالا، بهاء، عظمة. قال ما أنا بقارئ، أمي عمرها 40 سنة لا قرأ ولا كتب ولا درس ولا ذهب عند أحد. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ هذه المرة الثانية، صح ولا لا؟ قال ما أنا بقارئ. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما أرحم الله جل وعلا أكرم الإنسان بهذا الوحي. والله لولا رحمته ما استحققنا هذا. هذا من رحمة الله جل في علا. ما في البشرية من خير ديني ودنيوي إلا من رحمة الله جل وعلا. علمهم القراءة، علمهم علوم ما بحياتهم في الدنيا والآخرة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الغار على خلاف عادته، حتى جاء إلى خديجة فقال لها: والله لقد خشيت على نفسي. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي جاءه ربما يكون خيالا توهما، ربما يكون الذي جاءه جنيا تمثل له. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها: وما رأيت؟ فأخبرها بالخبر. فقالت رضي الله عنها وارضاها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هم قبل الإسلام يعرفون الله: لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم أخذت بيده حتى ذهبت إلى عمها أو ابن عمها ورقة بن نوفل فأخبرته الخبر، فقال: أخبرني بما أنزل عليك. فقرأ عليه الآيات، فقال ورقة: والله إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى. والناموس بلغة السريانية ملك الوحي على الصحيح من الأقوال. يقول الله جل وعلا: يقرأ، يعني أوجد القراءة مبتديا باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. الإنسان إذا قرأ باسم الله يعان. قال: باسم ربك الذي خلق. تأمل الآن اللازم والملزوم. الذي خلق هو الذي يستعان به، ما تقرأ باسم من لم يخلق. ما تقول باسم فلان أقرأ باسم فلان، لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: خلق، يعني الخلائق. هنا خلق و حذف المفعول خلق، خلق فعل، الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، الفاعل والمفعول محذوف، الفاعل معروف تقديره هو يرجع إلى الله جل وعلا الرب. لماذا حذف المخلوق؟ للدلالة على العموم، أنه ما من موجود إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نوعا من خلقه فقال: خلق الإنسان من علق. الإنسان اسم جنس، قال المصنف: خلق الإنسان، يعني الجنس، جنس الإنسان، خلقه من علق. وإلا فأبوهم معلوم أن الله جل وعلا خلق آدم من ماء وطين، لا من علق ولا من نطفة ولا من مضغة، ولا لا، هذا خاص بجنس الإنسان. أما أبونا آدم فأكرمه الله جل وعلا وخلقه بيديه. قال: خلق الإنسان، يعني الجنس، من علق. قال: جمع علقة، علق وعلقة، كثمر وثمرة. جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ، القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. يجتمع ماء الرجل بماء المرأة ثم بعد ذلك يتكونان إلى علقة، وهو نوع من الدم الغليظ. قال: اقرأ، تأكيد للأول. المصنف قال تأكيد للأول، لأنه رحمه الله على طريقة المفسرين الذين يرون أن هناك في القرآن كلمات مؤكدات فقط، وأما على الطريقة التي اخترناها وهي طريقة شيخ الإسلام رحمه الله قلنا ليس في القرآن شيء يؤتى به لأجل التأكيد المحض، إذن هو مؤكد لكن لابد أن يفيد معنى جديدا، هذا هو من مقتضيات البلاغة. قال اقرأ وربك الأكرم، علمنا أن القراءة هنا غير القراءة تلك، اقرأ هناك بسم الله، اقرأ هنا ما بحثت عنه، ما الذي ستبحث عنه أنت أيها المؤمن، أنت أيها النبي الذي سينزل عليك من كلام الله عز وجل. إذن اقرأ بسم الله هذا أمر، ثم اقرأ وربك الأكرم فيه إشارة إلى أن الإنسان الذي يقرأ بسم الله فإن الكريم يكرمه ولا يهينه، وفي سورة التين الإهانة ثم رددناه أسفل سافلين. كيف الإكرام؟ بالعلم، اقرأ وربك الأكرم. قال المصنف اقرأ تأكيد للأول وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم، قال حال من ضميري اقرأ، اقرأ أنت والحال أن الرب الذي أنت تقرأ باسمه حاله ربك الأكرم، يقول حال من ضميري اقرأ، اقرأ باسمي، قلنا الفاعل من؟ أنت. طيب مستعينا بالله عز وجل، فالحال أنك إذا قرأت مستعينا بالله ربك الأكرم، هذا الحال، إذن لن تهان لن تخذل لأن ربك الأكرم. قال اقرأ الذي علم بالقلم، قال علم الخط، علم الخط، وهذا مثل ما ذكرنا تفسير لبعض اللفظ معناه الخاص، وإلا فإنه علم عام، علم الخط بالقلم، علم كثيرا من الأشياء بالقلم، لأن بالقلم يكتب العلم كله، طبا كان، هندسة كانت، أي شيء كان، إن ذلك يعلم بالقلم الذي يكتب، ولذلك الأجيال تورث العلم جيلا عن جيل بالقلم أو بالسماع أحد الأمرين. قال الذي علم الخط بالقلم وأول من خط به إدريس عليه السلام، هذا القول مشهور أن أول من خط بالقلم هو إدريس عليه الصلاة والسلام، ولكن يرد عليه إشكال أن الله عز وجل قال عن آدم وعلم آدم الأسماء كلها، والإشكال يرتفع بأن التعليم كان سماعيا، فإن التعليم له شقان سماعي وخطي، سماعي وخطي، ومن جمع بينهما حاز الشرف. قال علم الإنسان ما لم يعلم، قال علم الإنسان يعني الجنس ما لم يعلم، جنس الإنسان وليس كل فرد من أفراد الإنسان، بل حتى كل فرد من أفراد الإنسان علمه الله ما لم يكن يعلم وهو في بطن أمه، أليس الله يقول أخرجكم من بطون أماتكم ها لا تعلمون شيئا، ثم جعل الله لكم عقولا وأسماعا وأبصارا تتعلمون وتتكلمون وتقرؤون وتكتبون، فيمكن يكون الجنس هنا الاستغراق، علم الإنسان أي الجنس ما لم يعلم قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيره، عام علم الإنسان ما لم يعلم عام من أمور الدين ومن أمور الدنيا علمه الله جل وعلا. قال كلا، طبعا هذه الآيات هي الخمس التي نزلت، هذا أول موضع يمر معنا، لا بد أن يدرك طالب العلم أن سور القرآن بعض السور لم تنزل دفعة واحدة، تنزل مجموعة من الآيات كقطعة عن شيء معين، ثم الحديث عن شيء آخر ينزل بعد، والعجب كل العجب أن سورة مثل البقرة أنزلت على مدى 10 سنوات، فإن أول آية مدنية فيها وآخر آية مدنية فيها كم استغرقت؟ 10 سنوات، ويقرأها الإنسان وكأنها قطعة واحدة، مع أن الأحاديث فيها مختلفة. وهذا في حد ذاته دليل على أن القرآن آية من آيات الله عز وجل متحدا به الإنس والجن. وهنا الآن هذا من أول ما نزل، كلا إن الإنسان ليطغى متأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة. قال كلا إن الإنسان ليطغى. قال المصنف حقا. طيب ما الرابط بين كلا إن الإنسان ليطغى وما سبق؟ الرابط أن الإنسان كان ينبغي عليه حينما يقرأ بسم الله ويعلم أنه مخلوق لله، ويعلم أن الله علم بالقلم، وأنه علم الإنسان ما لم يعلم، ما كان ينبغي له أن يطغى، لأن العلم لازمه الخشية، ولا لا؟ لذلك الأطباء المفروض أن الطبيب كلما ازداد علمه في الطب كلما كان الواجب عليه أن يزداد خشية للخالق جل وعلا. مثل الفلكي الذي كلما اتسع نظره في الآفاق ازداد خشية للخالق العظيم الذي خلق هذه الأكوان. لذلك الربط واضح ولا لا؟ كلا يعني ليس الأمر كلا، قال حقا أي لا ينبغي. لا ينبغي ماذا؟ الذي يأتي بعد هذا كله، خلق وعلم وأوجد من العلق وأكرمه، ثم بعد ذلك يطغى الإنسان؟ هذا الدليل على أنه لم يقابل الكريم بالكرم. قال كلا، قال حقا إن الإنسان ليطغى. هنا الإنسان يعني من حيث الجنس، ولذلك ينبغي أن نعلم أن الأصل في الإنسان الطغيان، إلا من ألجم نفسه بالمنزل من الرحمن. انتبهتم؟ الأصل في الإنسان طغيان، يحب يتجاوز على حق الناس. لذلك لو تلاحظون الأطفال يحب يأخذ مال غيره، لأن هذا هو الأصل. وإنما يترك الطغيان إذا التزم بالمنزل من الرحمن، يترك الطغيان أو يعلم. ممكن الناس الذين ليس عندهم تمسك بالقرآن يعلمون، لا هذا مو لك، لا هذا لك، هذا في شيء خاص لك، هذا شيء مشترك، يعلم حتى يترك الطغيان. نعم. طيب نقف عجل، أنا أكمل إن شاء الله في الأربعاء القادم.